الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. هذا مجلس من مجالس سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وكما قال القائل في قصص الأنبياء وسيرهم وسيرة النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، أخصص علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. وأحسن من ذلك قوله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقوله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذا ومع تتمة الفوائد المستنبطة من غزوة أحد. من الفوائد المستنبطة من غزوة أحد الإيمان بالقدر، فإن الله قال: يواسي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. ألم يكن هذا يحدث إلا وقد أذن الله فيه؟ وبين ربنا العلة من ذلك فقال: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. فقوله تعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، أي أن الله قدر ذلك وكتبه، ولو لم يأذن فيه ما كان. أيضا قال تعالى في هذا الباب: يذكر المؤمنين ويعلمهم: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا فقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا، في ماذا؟ قال: وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. فالكافر إذا خرج أخوه مسافرا فمات في السفر في حادث أو مات في القتال، يقول: ليته ما خرج، ليتني منعته، ليتني حبسته، ليتني ليتني. يندمه الشيطان، يندمه الشيطان، فيعيش في قلق واضطراب. فنهانا الله أن نكون كهؤلاء، إنما قال تعالى: والله يحيي ويميت. وكما قال: لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فشأننا عند المصائب ليس الندم، شأننا عند المصائب أن نقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا شأننا. أما شأن الكفار يقولون عن إخوانهم الذين قتلوا أو ماتوا: لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. وهذا التنديم عقوبة من الله سبحانه وتعالى لأهل الكفر، قال تعالى: ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. فمن الفوائد الإيمان بالقدر، فمن ثم لا يندم المؤمن إذا فاته من الغزو أو من الغنيمة شيء، فهذا قدره الله. ومن الفوائد أن استعجال الرزق أو المكسب الكبير مع المعصية يضرك. فالصحابة ما سبب الذي حل بهم؟ استعجلهم المكسب الغنيمة، فلما استعجلوا الغنيمة خالفوا أمر الرسول عليه الصلاة والسلام ونزلوا من على جبل الرماة يشاركون إخوانهم الغنيمة وجمع الغنيمة، فحل بهم من البلاء ما حل. فلا تتعجل المكسب بطريقة فيها حرام. فهم عصوا الرسول من أجل دنيا يصيبونها، فوقع بهم من البلاء ما قد وقع كما أخبر الله تعالى في كتابه الكريم. من المستفاد أيضا بيان أن الأنبياء بشر، يصيبهم ويصيب البشر، إلا فيما يتعلق بالشريعة فإنهم معصومون. الأنبياء يقتلون قال تعالى في شأن اليهود: وقتلهم الأنبياء بغير حق ويجرحون. فالرسول جرح في الغزوة، شج رأسه كسرت رأسه، شج رأسه وكسرت رباعيته، أسنان المقدمة كسرت في هذه الغزوة عليه الصلاة والسلام. فالأنبياء يجوعون ويعطشون ويجرحون ويمرضون ويقتلون إلى غير ذلك مما يصيب البشر. قد أصيب أيوب عليه السلام بالمرض 18 عاما. فلا يظن شخص أنك ما دمت مؤمنا لن تبتلى في بدنك أو في مالك أو في ولدك أو في أهلك، بل البلاء سنة ملازمة، وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. والنبي يقول: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل. فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. فلا يظن شخص أنه ما دام تقيا أنه سيعافى في كل شيء، وهذا ظن خاطئ. والله قال: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. ولذا تجد علماء وفضلاء ابتلوا بأشد الأمراض، ابتلوا بالسرطانات، ابتلوا بالطاعون. وكم من صحابي جليل مات بسبب طاعون عمواس في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وكان طاعونا يعصف بالآدميين، فلم يكن يستثنى صحابي من غير صحابي، والكل يبعثون على نواياهم وعلى دينهم. فقد تبتلى وأنت صالح تقي، ولكن شتان ما بين البلاء الذي يحل بالعصاة وبين البلاء الذي يحل بالمطيعين. فالبلاء الذي يحل بالمطيعين لرفع الدرجات ولتكفير الخطيئات، أما الذي يحل بالعصاة والمجرمين انتقام من الله منهم، كما قال: فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. وعلى الجميع أن يعلم أن الأيام دول يداولها الله بين الناس، فلو كان النصر دائما حليفا لأهل الإيمان لدخل في المؤمنين وفي صفوفهم من ليس منهم، لدخل المنافق ودخل الكافر الكذاب. ولكن شاء الله أن يبتلى أهل الإيمان للتمييز، تمييز الصف المسلم، وبيان الصادق من الكاذب، وبيان المؤمن من المنافق. وكما سمعتم قبل قول الله تعالى: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب الآيات. فالابتلاءات تمحص وتبين كما قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم. قال تعالى: وتلك الأيام نداولها بين الناس. من القصة قصة أحد أن القصة تبين خطر وجود المنافقين في الصف المسلم. وقد قال تعالى في آيات أخر: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. وقد قال تعالى: قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا. فقد يكون لك صاحب ضعيف الإيمان تريد العمرة، قل لك: يا أخي دعك من العمرة، أولادك أولى، يثبطك عن أعمال البر. قد يكون لك رغبة في حج بيت الله الحرام وأنت موسر، يثبطك من أجل الدنيا، قل: هناك صفقات وصفقات، وأنت لم تحج الفريضة فضلا عن النافلة. فالصديق قد يعين على الخير وقد يثبط عن فعل الخير. قد ترى صديقا حميما طيبا صالحا يذكرك، تراه يستأذنك تقول له: إلى أين تذهب؟ يقول: أذهب لزيارة خالتي ما زرتها منذ 6 أشهر. يقول: أنا ما زرت خالتي من سنوات. فيحملك قوله على أن تتذكر بر الخالة وصلة الخالة. ترى الصديق الصالح دائما ذاكرا لله شاكرا لأنعمه بعكس الصديق الشرير. فوجود المنافقين في الوسط المسلم يؤذي ويضر، وبعدهم خير من وجودهم، بعدهم خير من وجودهم. ولذلك فإن الله قال: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعثهم فثبطهم. وقال مبينا علة: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة فسادا، والأوضاع خلالكم يبغونكم الفتنة، أوضعوا أسرعوا بالفساد فيما بينكم، ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتن، وفيكم سمعون لهم، فيكم ناس ضعفاء الفهم يصدقونهم هم يتكلمون. فالمنافق قد تظن أنت أنك فاهم ألاعيب المنافق، نعم ممكن تكون أنت فاهم ألاعيب المنافق، لكن منكم إخوة ضعفاء الإيمان قد يقعون في الفخ ولا يفهمون. ليس كل الناس على درجة واحدة من العلم، وقد وقع فيما وقع فيه الأفاضل في حديث الإفك كحسان بن ثابت رضي الله عنه بسبب كلام المنافقين، تكلموا أمامه فصدقهم وطفق يتكلم بالذي تكلموا به ويطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. وكان في من وقع في ذلك أيضا ما حسان بن ثابت مصطح بن أساس البدري الذي شهد بدرا وهو قريب لأبي بكر، طفق يطعن أيضا في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسبب الكلام وأسلوب المنافقين الساحر الكذاب، أسلوب ساحر جعله يتورط ويطعن في عرض أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأسكنها فسيح الجنان. فاحذر على نفسك من أصدقاء السوء، واحذر على نفسك من أهل النفاق. صدق الله إذ قال لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سمعون له. كما لا يخفى عليكم أن القادة والكبراء سبب في إذا كانوا أمناء كانوا سببا في استقرار الأمم. فإن موسى عليه السلام لما خرج من مصر أو لما خرج لتكليم ربه حصلت فتنة بعد خروجه من الديار المصرية، وقد وصى أخاه هارون عليه السلام، إن كان هارون لين الجانب صلى الله عليه وسلم، موسى عليه السلام كان خبر بني إسرائيل تخبيرا واسعا، وكان أيضا رضي الله عليه الصلاة والسلام من أولي العزم من الرسل، من أولي العزم من الرسل. لما خرج من انتقامه وذهب لتكليم ربه ماذا كان؟ خدعه السامري وهارون يذكر، ولكن لا جدوى لتذكير هارون مع هؤلاء، وكادوا يقتلون هارون صلى الله عليه وسلم. فلما خرج موسى خدعهم السامري بالعجل الذي صنعه وقال هذا إلهكم وإله موسى فنسي. فوجود القادة الحكماء في وسط الناس ووجود المصلحين يدفع الله بهم الأشرار ويدفع الله بهم الفجار. ولذلك كان وجود أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه سببا في حسم كثير من المشاكل والمسائل التي كادت أن تثار في فتنة استخلاف أبي بكر الصديق، أو في قصة استخلاف أبي بكر الصديق. وكان عمر حاسما حازما فقطع الله به ألسن المنافقين رضي الله تعالى عنه. فهذه على الإجمال بعض الفوائد المستنبطة في غزوة أحد. ولا يتشائم أحد، فإن النبي عليه الصلاة والسلام رغم ما حدث في جبل أحد يقول أحد جبل يحبنا ونحبه، أحد جبل يحبنا ونحبه. صعد النبي أحدا ومعه أبو بكر وعمر وعثمان وفي بعض الروايات علي، فرجف بهم قال أثبت أحد فإن عليك نبي وصديق أو شهيد، وفي رواية وشهيدان، وفي رواية ما عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد. وقال أحد جبل يحبنا ونحبه، فلا نتشائم أبدا بجبل أحد والذي حدث عليه. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أحد جبل يحبنا ونحبه، فأثبت لهم محبة لكن لا يعلمها إلا الله. في جواز السخرية من الكفار أعني في غزوة أحد تفيد ذلك. فلما خرج رجل من صفوف المشركين ينادي ويتحدى المسلمين ويقول يا أصحاب محمد هل منكم من مبارز ويتحدى، فبرز له حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه وقال يا سباع يا ابن أم أنمار مقطعة البذور، يعني أمك شغالة ختانة تختن البنات، هكذا معنى الكلام، يا سباع يا ابن أمي أنمر مقطعة البذور أتحدي الله ورسوله؟ ثم انقض عليه حمزة فكان كأمس الزاهر فقتله حمزة في الحال. ففي جواز السخرية في الحرب ممن بطريقة توهن قوى العدو، والتي يسميها المعاصرون الحرب المعنوية ضد الكفر، التي تثبط همامهم تحطم عزائمهم، وقد سلك هذا المسلك. ولذلك فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال أبو سفيان وبعد انقضاء الحرب: يوم بيوم بدر والحرب سجال، فقال النبي لعمر: لا تجيبوه. ثم قال: لنا العزة ولا عزة لكم. عمر ما تمالك نفسه، عمر ما تمالك نفسه لما وجده يقول: أفي القوم أبو بكر، أفي القوم محمد، يعني في القتل محمد، أفي القوم أبو بكر، أفي القوم عمر بن الخطاب؟ من النبي وجه لعمر الكلام أن لا يجيبه بشيء، إلا أن عمر تكلم وقال: يا عدو الله، قد أبقى الله لك ما يسوءك، إن الرسول لم يصب بشيء، وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم. فقال أبو سفيان: الحرب سجال والأيام دول. قال عمر: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال عمر: قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. قال أبو سفيان: لنا العزة ولا عزة لكم. فقال عمر: الله مولانا ولا مولى لكم. فهذه الأشياء توهن قوى العدو، حتى وإن كان منتصرا لا يشعر بلذة الانتصار. ولذا لما كان أبو سفيان في طريق اللجوء إلى مكة وأصحابه وظاهر أنهم انتصروا، نظر أبو سفيان: ما الذي اجتنيناه بعد الغزوة؟ ما الذي اجتنيناه بعد الغزوة؟ نعم، ظاهر هذه الغزوة النصر، ظاهرها النصر، ولكن ماذا كان؟ قال أبو سفيان ونظر نظرة عامة لنتائج المعركة، فقال لأصحابه: لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، أن ما أتيتنا بفتيات غنيمة نستمتع بهن، ما محمد قتلتم، لا محمدا قتلتم ولا الكواعب أردفتم، بئس ما صنعتم، ما الذي صنعتموه؟ يقول لأصحابه ذلك. هلم مرة ثانية نستأصلهم. فحينئذ انتذب رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة، فجمعوا قواهم لملاقاة أبي سفيان بن حرب عند مكان يقال له حمراء الأسد، والغزوة التي سميت بحمراء الأسد. هم أبو سفيان أن يرجع من معه لاستئصال البقية الباقية من أهل الإسلام، وطفق المنافقون يتكلمون كما حكى الله قولهم إذ قالوا لأهل الإيمان: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فجعلوا النفاق يقولون لأصحاب الرسول: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. فلما سمع أهل الإيمان ذلك من أهل النفاق استجمعوا قواهم واستعانوا بالله سبحانه، فندب النبي الصحابة، فخرج منهم عدد من الأفاضل وعدد من الذين ندموا على الفرار. فبلغت أبو سفيان أمورهم، فخشي أن تكسر هيبته وأن يهزم جيشه بعد انتصار ظهر لهم، فأبى إلا أن يرجع إلى مكة بعد استشارة المشيرين عليه، فكان جبانا ولم يرجع إلى حمراء الأسد. قالت عائشة رضي الله عنها لعروة بن الزبير: كان أبواك منهم، من الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح. قال تعالى: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وكان من الفوائد التحذير من الشيطان ومن أوليائه، قال تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. وفيها لأهل العلم وجهان، أولهما أشهرهما، والمعنى إنما ذلكم الشيطان يخوفكم يا أهل الإيمان من أوليائه، إنما ذلكم الشيطان يخوفكم يا أهل الإيمان من أوليائه وأتباعه، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وقيل يخوف أولياءه على المفعولية، يخوف أولياءه من الإسلام، لكن الأول أولى لقول الله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذه بعض الفوائد التي استلت من هذه الغزوة الكريمة، وقد تبينت فوائد أخر فيها، والله قال في كتابه الكريم: وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلم يكن هؤلاء وأولئك، أعني أهل الإيمان الإسلام، لينالوا مرتبة الشهادة في سبيل الله إلا بمثل هذا الذي حدث يوم أحد، كما قال تعالى: ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. فهذه الآيات مواساة لنا الآن لما يحصل لإخواننا في الصين الملحدة وفي غيرها من دول الكفر من التنكيل بأهل الإسلام، فلعل الله أن يرفعهم درجات وأن يتخذ منهم شهداء. هذا، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، ونسأل الله أن يلحقنا وإياكم بهذا الركب المبارك الكريم، ركب النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.